بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس مدرسة القراءة ومجالس دورة قراءة كتاب أبواب الحج والعمرة من أمهات كتب السنة. وكنا نقرأ في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل المجلس التاسع من هذه الدورة الطيبة المباركة، وهو المجلس السادس من صحيح الإمام مسلم رحمه الله ورضي عنه. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم، نحن وإياكم آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا جميعا. كنا قد وصلنا إلى الباب 70 من صحيح الإمام مسلم، ومن كتاب الحج من صحيحه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سند الإمام مسلم عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في صحيحه: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت؟ قال: نعم. قلت: فلما لم يدخلوا في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله يعني بن موسى، حدثنا شيبان عن أشعث بن الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، قال: وساق الحديث معنا حديث أبي الأحوص وقال فيه: فقلت: فما شأن بابي مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم. وقال: مخافة أن تنفر قلوبهم. وقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعمة تستفتي، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قال: حدثنا علي بن خشر منها، أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب، حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير علي فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهري بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقال: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إلى امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالت: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألا هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: وحدثنا ابن المسنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن قريب عن ابن عباس وذكره بمثله. قال باب قال رحمه الله عز وجل: حدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها قال فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل كل عام يا رسول الله. فسكت حتى قال ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال دروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقال رحمه الله عز وجل حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير أبو سامة قال حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن عبيد الله بهذا الإسناد وفي رواية أبي بكر فوق ثلاثا. وقال ابن نمير في رواية عن أبي ثلاثا إلا ومعه ذو محرم. قال وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا ضحك عنا فنعن عبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومع ذو محرم. قال حدثنا كتابة بن سعد حد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال كتابة حدثنا جرير عن عبيد الله وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. قال وسمعته يقول لا تسافر المرأة بيومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم. إلا ومع ذو محرم منها أو زوجها أو قال زوجها. قال وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبني وأنا قلناني نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم واقتص باقي الحديث. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سام بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذو محرم. قال وحدثنا أبو غسل المسمعي ومحمد بن بشر جميعا عن معاذ بن ابن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ حدثنا أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذو محرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد قال وقال أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم. قال حدثنا كتابة بن سعد حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. قال حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم. قال: وحدثني يحيى بن يحيى وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل لامرأة لا تحل لامرأة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم منها الا مع ذي محرم عليها. قال: حدثنا ابو كامل الجحدري وحدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا سالم بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب جميعا عن ابي معاويه قال ابو كريب حدثنا ابو معاويه عن اعمش عن ابي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سافرا يكون ثلاثة أيام في صاعد إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا قال حدثنا وكيع حدثنا أعمش بهذا الإسناد وذكر مثله. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب كلام عن سفيان عن قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه حدثنا عمرو بن دينار عن ابي معبد قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: لا يخلون رجل بامراه الا ومع ذي محرم ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تبيت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني ابن سليمان المخزومي يعني ابن جريج بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر: لا يخلو ان رجل بامرأة الا ومع ذو محرم. وقال رحمه الله عز وجل: حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجج بن محمد قال: ابن جريج اخبرنا ابو الزبير ان علي الازدي اخبر ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم أنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوى عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من أعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نقرأ الآن في باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج، الباب رقم 75 الحديث 1343 من ترقيم الإمام الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، 1343 على رقم 426. قال: حدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن علية عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سفر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن ابي معاوية قال: حدثنا حامد بن عمر حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الاسناد مثله غير ان في حديث عبد الواحد في المال والاهل وفي روايه محمد بن خازم قال: يبدا بالاهل اذا رجع وفي روايتهما جميعا قال: اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا اسامه حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قفل من الجيوش او السرايا او الحج او العمره اذا اوفى على ثنيه إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال حدثني زهري بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب قال حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا معن عن مالك قال حا وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبو فديك أخبارنا الضحاك وكلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن علية عن يحيى بن ابي اسحاق قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم انا وابو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى اذا كنا بظهر المدينة. قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. قال حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري وابن المهاجر المصري أخبر الناس قال وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليس عن نافع قال كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينيخ بها ويصلي بها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس يعني أبي ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن موسى وهو بن عقبة عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة فقال له فقيل له إنك ببطحاء مكة. قال حدثنا محمد بن مكر بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج. نقرأ كتاب الحج والعمرة من كتب السنة الستة والآن مع كتاب الحج والعمرة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله رضي عنه. قال حدثنا محمد بن مكر بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني موسى بن عقبة أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الواد فقيل إنك ببطحاء مباركة. قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسفل من المسجد الذي في بطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. قال حدثني هارون بن سعيد الليلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حاء وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر. قال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. قال رحمه الله زجر حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وحد أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخزمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عابدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء اللهم اجعلنا من المغفور لهم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن سمي عن مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي الصالح سمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره والكفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. قال حدثناه سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه قال وقال رحمه الله زهير حدثني محمد بن عبد الملك الاموي حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل قال وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبد الله قال وحدثنا ابو كريب حدثنا وكيع قال وحدثنا محمد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث مالك قال وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا قال وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفس ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. قال وحدثنا سعيد بن منصور عن ابي عوانه وابي الاحوص قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن مسعار وسفيان قال وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه كل هؤلاء عن منصور بهذا الاسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. قال حا وحدثنا سعد بن منصور حدثنا هشام عن سيار عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وذكره مثله. قال وحدثنا ابو الطاهر حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابنه بن اخبرنا يونس عن يزيد عن ابن شهاب ان علي بن حسين رضي الله تعالى عنهم اجمعين اخبرنا عمرو بن عثمان بن عفان اخبرنا عن أسامة بن زيد بن حارث رضي الله تعالى عنهم اجمعين انه قال يا رسول الله اتنزل في ذلك بمكه؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من ربع او دور؟ وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لانهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن ابي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه اجمعا قلت يا رسول الله ان تنزل غدا وذلك في حجه حين دنونا من مكه فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ قال حدثني محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك زمان الفتح؟ قال وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن احمد ان الناس مع عمر بن عبد العزيز يسال السائب بن يزيد يقول هل سمعت بالاقامه مكه شيئا؟ فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر اقامه ثلاث بعد الصدر بمكه كانه يقول لا يزيد عليها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه ما سمعت في سكنى مكه؟ فقال الساوي بن يزيد سمعت العلاء وقال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكه بعد قضاء النسك ثلاثه. قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد انه سمع عمر بن عبد العزيز يسال السائب بن يزيد فقال السائل سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ليال يمكثون المهاجر مكه بعد الصدر. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جرج املوا علينا املان اخبرني اسماعيل بن محمد بن سعيد ان حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخبرنا السائب بن يزيد اخبرنا العلاء بن الحضرمي اخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمكث المهاجر مكث المهاجر قال مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث. قال حدثنا حجاج بن الشعر حدثنا الضحاك بن مخلد أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكه لا هجره ولكن جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكه ان هذا البلد حرم الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرم بحرمه الله ليوم القيامه. وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبل ولم يحل لي الا ساعه من نار فهو حرام بحرمة الله لا يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلق لها. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال إلا الإذخر إلا الإذخر. قال وحدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن داوود ابن ادم حدثنا مفضلا عن منصور في هذا الاسناد بمثله ولم يذكر يوم خلق السماوات والارض. وقال بدل القتال القتل. وقال لا يلتقط لقطته الا من عرفها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي شرح الاعدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به وأبصرت عيناه حين تكلم بأنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولا يحرم الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن له في لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد من الغائب. فقيل لا بشرح ما قال لك عمرو. قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصا ولا فارا بدم ولا فارا بخاربة. ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال حدثني زهير بن حرب وعبد الله بن وعبد الله بن سعيد جميعا عن الوليد. قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أوزعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن حدثنا أبو هريرة قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله أثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وصلت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها رسوله والمؤمنين وأنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها حلت لساعة من نهار وأنها لن تحل لأحد بعد فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكا ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدة ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتتل. فقال العباس وإما أن يقتل. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعل في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال كتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبوا لأبي شاه. قال الوليد فقلت لأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله. قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني إسحاق بن مرسول أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن خزاعة قتلوا رجلا من بني لسن عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعد ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار ألا وإن ساعتي هذه حرام، ألا وإن ساعتي هذه حرام، لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل. فقال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال فاكتب لي يا رسول الله، فقال اكتب لأبي شاه. فقال رجل من قريش إلا الإذخرة، فإن نجعل في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال حدثنا سلمة بن أبي ابن شبيب، حدثنا أبو أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. المجلس التاسع من الدورة والسادس من صحيح مسلم. قرأنا ثلاث مجالس في البخاري، واليوم المجلس السادس من صحيح مسلم، والأخير من صحيح مسلم. إن شاء الله نختمه في هذا المجلس، يكون بذلك تسعة مجالس. قال رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، أما القعنبي فقال قرأت على مالك بن أنس، وأما قتيبة فقال حدثنا مالك قال يحيى واللفظ لا. قلت لمالك أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزع جاءه رجل فقال ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. فقال مالك نعم. وقال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمر الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وقال قتيبة دخل يوم الفتح دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. في رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال وحدثنا علي بن حكيم الأودي أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. قال وحدثنا يحيى بن إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عامر عن ابن حريث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس على عمامة سوداء. قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة الحسن الحلواني قال حدثنا أبو سمة عن مساور الوراق قال حدثنا في رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث ابن حريث عن أبيه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء وقد أرخى طرفيها بين كتفيه ولم يكن أبو بكر على المنبر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمي عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، وإني دعوت في صاعها ومديها بمثلي ما دعا به إبراهيم عليه السلام لأهل مكة. قال حدثنا أبو بكر أبو كامل الجحدري حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار حا وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخرج حدثنا سليمان بن الليل حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبر المخزومي حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى وهو المازني بهذا الإسناد، أما حديث وهيب فكرواية الدراوردي بمثل ما دعا به إبراهيم عليه السلام وسليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار، ففي روايتهما مثل ما دعا به إبراهيم عليه السلام. قال حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا بكر بن يعني بن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإنه حرم ما بين لابتيها يريد المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وألا وحرمتها ولم يذكر المدينة وألا وحرمتها، فناداه رافع بن خديج فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وألا وحرمتها ولم تذكر المدينة وحرمتها وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين لبتيا وذلك عندنا في أديم خولاء وذلك عندنا في أدي من قولاني إن شئت أقرأتكه. قال: فسكت مروان، ثم قال: وقد سمعت بعض ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد كلاهما عن أبي أحمد. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير حا، قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا عامر بن سعد عن أبيه قال: عن أبي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي مدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وقال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا معاوية عثمان بن الحكيم الأنصاري، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ذكر مثل حديث ابن نمير، وزاد في الحديث: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أو قال: ذوب الملح في الماء. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن العقدي قال: عبيد أخبرنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل، عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عابدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العابد فكلموه أن يرد على غلامهم أو قال عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. قال: حدثنا ابن أيوب وقتيبة بن سعد وابن حجر جميعا عن إسماعيل قال: ابن أيوب قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أن سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأبي طلحة التمس لي غلاما غلمانكم يخدمني، فخرج أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم عليه السلام مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. قال: حدثنا سعيد بن منصور قتيبة بن سعد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قاري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: إني أحرم ما بين لبتيها. قال: حدثنا حامد بن عمر قال: حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا قال. ثم قال لي: هذه شديدة، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال واحد قال فقال ابن أنس: أو آوى محدثا. قال: حدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم الأحول قال: سألت أنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، هي حرام لا يختلى خلاف، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: وحدثنا قتيبة بن سعد عن مالك بن أنس فيما قرئ علي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. قال: حدثنا زهير بن حرب بن إبراهيم بن محمد السامي قال: حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت يونس يحدث عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. اللهم آمين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب وزهر بن حرب وابكر بن جميعا عن ابي معاويه قال ابكر بن حدثنا معاويه حدثنا يا الاعمش عن ابراهيم حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابي قال خطبنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقال من زعم ان عندنا شيء نقرا الا كتاب الله وهذه الصحيفه قال وصحيفه معلقه في قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عايل إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدنى ومن ادعى لغير أبيه أو انتمى لغير موالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وانتهى حديث أبي بكر وزائر عند قوله يسعى بأذنا ولم يذكر ما بعده وليس في حديث معلقة في قراب سيفه. قال حدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي كريب عن أبي معاوية إلى آخره. وقال وزاد في الحديث ومن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وليس في حديث من ادعى لغير أبي وليس في رواية وكيع ذكر ذكر يوم القيامة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث ابن مسهر وهو وكيع إلا قوله من تولى غير مولي وذكر اللعنة له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زيادة عن سليمان عن صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل من يوم القيامة عدل ولا صرف. قال حدثنا أبو بكر ابن النضر عن ابن أبي النضر حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يكن يوم القيامة زادا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عادل ولا صرف. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما دعرت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي حرام. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن رفع وعابد بن حميد قال اسحاق اخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينه. قال ابو هريره فلو وجدت الظباء ما بين لابتي ما ذعرتها وجعل 12 ميلا حول المدينه حمى. قال حدثنا كتابة بن سعد عن مالك بن أنس فيما قرئ علي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبد عليه السلام عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة مثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد المدني عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى باول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركه مع بركه ثم يعطي اصغر من يحضره من البلدان. قال حدثنا محمد بن ابي اسماعيل بن علي حدثنا ابي عن وهيب عن يحيى بن اسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة وأنه أتى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال له إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف. فقال أبو سعيد لا تفعل إلزم المدينة فإنا خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم أظن أنه قال حتى قدمنا عسفان فأقام بليالي. فقال الناس والله ما نحن هنا في شيء وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ ما أدرك؟ فقال: والذي أحلف به، أو قال: والذي نفسي بيدي لقد هممت، أو إن شئتم لا أدري أيتهما قال: لأمرن بناقتي ترحل، ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة. وقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة فحرما ما بين مأزميها، ألا يهرق فيها دم، ولا يحمل في سلاح، ولا يحمل فيها سلاح من قتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين. والذي نفسي بيده، ما بين المدينة شعب، ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ثم قال للناس: ارتحلوا. فارتحلنا، فأقبل إلى المدينة، فوالذي نحلف به أو يحلف به الشك، قال: شك من حماد، ما وضعنا لحالنا حتى دخلنا المدينة، حتى غار علينا بنو عابد الله ابن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء. قال: وحدثنا جابر بن حرب، حدثنا اسماعيل بن علية عن علي بن المبارك، حدثنا يحيى بن ابي كثير، حدثنا ابو سعيد عن مولى المهري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، واجعل مع البركه بركتين. وقال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا عبيد الله بن موسى، اخبرنا شيبان حاء، وقال: حدثنا اسحاق بن مرسل بن منصور، اخبرنا عبد الصمد، حدثنا حرب يعني بن شداد، كلاهما عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد مثله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليس عن سعد بن ابي سعيد اي عن ابي سعيد مولى المهري انه جاء بسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ليالي الحرة، فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكى الي اسعارها وكثرة عيالي، وأخبر أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. فقال له: ويحك، لا أمرك بذلك، إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، محمد بن عبد الله بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا على أبي أسامة، ولفظ أبي بكر وابن نمير. قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عن عبد الرحمن، حدث عن أبي رضي الله تعالى عنه أبي سعيد أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال: ثم كان أبو سعيد يأخذ، وقال أبو بكر: يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدمنا المدينة وهي وبها، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة وأشد وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة. قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو سامة بن نمير عن هشام بن عروة، وهذا الإسناد نحوه. قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عثمان بن عمير قال: أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم، حدثنا نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على لوايا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال: حدثنا يحيى بن يعقوب، قرأت على مالك عن قتل بن وهب بن عويمر بن الأجدع عن يحنس مولى الزبير، أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتت مولاه ألاه تسلم عليه، فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال: لا عبد الله، قعد إلى كاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لاوية وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، اللهم اكتب لنا الشهادة والشفاعة. قال: حدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحك عن قطن الخزاعي عن يحنس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة، يعني المدينة. قال حدثنا ابن ايوب وكتيبة بن حجر وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على دواء المدينة وشدة احد من امتي الا كنت له شفعا يوم القيامة وشهيدا. قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ابي هارون موسى بن ابي عيسى انه سمع ابا عبد الله القراض يقول: سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا فضل بن موسى اخبرنا هشام عن ابن عروه عن صالح بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصبر احد على دواء المدينه. وذكر بمثله. قال وحدثنا ابن هاء قال قرات على مالك عن نعيم بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على انقاب المدينه ملائكه لا يدخل الطاعون ولا الدجال. قال وحدثنا يحيى بن ايوب وكتيبه بن حجر وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر اخبرني العلاء عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرك في همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، ونالك يهلك. قال حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا عبد العزيز بن يعني الدروردي عن علاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم للرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والتي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، إلا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارا كما ينفي الكير خبث الحديد. قال حدثنا قتيبة بن سعد عن مالك بن أنس فيما قرئ علي عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن ويسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرت بقرية تأكل القرى، يقول يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قال حدثنا عمرو بن قتيبة بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا قال حدثنا محمد حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد قال: وقال: كما ينفي الكير خبث لم يذكر الحديد. قال حدثنا يحيى بن قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب العربية وعك بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال: أقلني بيعتي، فأبى فخرج العربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري وحدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وابن ثابت سامع عبد الله بن زيد بن زيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها طيبة يعني المدينة، وأنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. قال حدثنا قتيبة بن سعد وهند بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قال وحدثنا أبو الأحوص عن سمك عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة. قال رحم الله زال حدثنا محمد بن حاتم وابراهيم بن دينار قال حدثنا عجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن رفع حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يوحنس عن ابي عبد الله القراط قال: انه قال: اشهد على ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: من اراد اهل هذه البلده بسوء عن المدينه ذاب الله كما يذوب الملح في الماء. مش عارف وانا كنت هنا عشان تقول سمعت. هاتي لي بس هاتي طب هاتي لي كوبا هاتي لي كوبا هاتي لي كوبا من الجمعه انا مش قلت لك تكتب حاجه طب روح قال حدثنا محمد بن حاتم وابراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج حا قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال اخبرنا عمرو بن يحيى بن عماره ابن عماره انه سمع القراص وكان من اصحاب ابي هريره يزعم انه سمع ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد اهلها بسوء يريد المدينه اداب الله كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم في حديث ابن يوحنس بدل قوله بسوء شر. قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ابي هارون موسى بن ابي عيسى حا قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو جميعا سمع ابا عبد الله القراط سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بمثله. وقال حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل عن عمرو بن نبيه عن عمر بن نبيه اخبرني دينار القراض قال سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد اهل المدينه بسوء ذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا اسماعيل يعني بن جعفر عن عمر بن نبيه الكعبي عن ابي عبد الله القراض انه سمع سعد بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وذكر مثل غير انه قال بدهم او بسوء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن موسى حدثنا أسامة بن يزيد بن زيد عن أبي عبد الله القرط قال سمعت يقول سمعت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وسعدا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء ذاب الله كما يذوب الملح في الماء. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكان عن هشام بن عروه عن ابي عن عبد الله بن الزبير عن سعفيان بن ابي زهير رضي الله تعالى عنه اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح الشام فيخرج من المدينه قوم باليم يبسون والمدينه خير لهم كانوا لا يعلمون ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال وحدثنا محمد بن رفع حدثنا عبد الرزاق حد أخبرنا ابن جريج أخبرنا شعب بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فتحملون بأهليهم ومن أطعم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فتحملون بأهليهم ومن أطعم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فتحملون بأهليهم ومن أطعم المدينة خير لهم كانوا يعلمون. اللهم اكتب لنا سكن المدينة والموت في على الطاعة والسنة. وقال رحمه الله زل حدثني زهير بن حرب حدثنا أبو سفيان عن يونس بن يزيد حاك قال حدثنا حرملة بن يحيى واللفظ له لو أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعد بن المسيب أن سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة لا يتركن أهل على خير ما كانت مذللة للعوافي عن السبع والطير. قال مسلم بن أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم بن جريج 10 سنين كان في حجره. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث حدثنا أبي عن جدي حدثنا وقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتركون المدينة على خير ما كانت لا يخشى إلا العوافي يريد عوافي السبع والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجههما. قال حدثنا قتيبة بن سعد عن مالك بن أنس فيما قرأ علي عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بر روضة من رياض الجنة. قال حدثنا يحيى بن أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن أبي الهاد عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما بين من منبري وبيت روضة من رياض الجنة. قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعد عن عبيد الله قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على الحوض اللهم ارزقنا الحوض يوم القيامة. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال أبي حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وساق الحادثة وفيه ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع في من شاء منكم فليسلم ومن شاء فليمكث فخرجنا حتى أشرفنا المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل نحبنا ونحب. قال حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا قرة بن خالد عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحب. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القوارري حدثنا حرمي بن عمر حدثنا قرة عن قتادة بن أنس عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. قال حدثنا عمرو بن ناقة وزهير بن حرب بن الأفضل العامر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عابد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في غيره من المسجد إلا المسجد الحرام. وقال حدثنا إسحاق بن مرسل حدثنا عيسى بن المنذر الحمصي حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه ما سمع أبي هريرة يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة في مسجد من المساجد إلا المسجد الحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخر الأنبياء وأن مسجد ويخر المسجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعنا ذلك أن نستثبت أبو هريرة عن ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تذكرنا ذلك وتلومنا ألا نكون كلمنا أبو هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارز قال فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه فقال لنا عبد الله بن إبراهيم أشهد أن سمعت أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المسجد. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن مثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت ابن سعيد يقول سألت أبا صالح هل سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن كارز أنه سمع أبو هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة أو كألف صلاة فيما سوى من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام. قال حدثني زهير بن حرب وعبد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قال حدثني يحيى القطان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد قال حدثني زهير بن حرب محمد بن المثنى قال حدثني يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبر النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاوي قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب كل معنا عبيد الله بهذا الإسناد قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بمثله. قال حدثنا كتابة بن سعد ومحمد بن رمح جميعا عن ليس بن سعد قال كتابة حدثنا ليس عن نافع عن إبراهيم عن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أنه قال أن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه تسلم عليه فأخبرت ذلك فقالت اجلسي فكل ما صنعتي وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة فيها أفضل من ألف صلاة فيما سوى من المسجد إلا مسجد الكعبة. قال حدثنا عمرو بن قد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى أما عملنا عن الزهري بهذا الإسناد وغيره أنه قال قال تشد الرحال إلى ثلاث مساجد. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا بن وهب، حدثنا عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أنس حدثنا أن سليمان الأغر حدثنا أن سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر إلى ثلاث مساجد، مسجد الكعبة ومسجد ومسجد إيليا. قال حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا أحمد بن سعد عن حميد الخراط قال سمعت أبو سلمة عبد الرحمن ابن عبد الرحمن يقول قال مر بي عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هذا هو مسجدكم، هذا لمسجد المدينة. قال فقلت أشهد أني سمعت أباك كذا يذكر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة سعيد بن عمرو الأشعثي قال سعيد أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر عبد الرحمن بن سعيد بهذا الإسناد. قال وحدثنا أبو جعفر بن محمد بن منيع، حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه عن عبيد الله، وحدثنا محمد بن عبيد الله بن نمير، حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي في ركعتين. قال ابو بكر في روايته قال ابن نمير فيصلي في ركعتين. قال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الله أخبر نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قال حدثنا أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن الديران عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء مراكبا ومشيا. قال حدثنا يحيى بن أيوب حق قتيبة بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا عبد الله بن الدينار أن سمع عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا ومشيا. قال حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن الدينار أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي كل سبت. قال حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عبد الله بن الدينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قباء يعني كل سبت كان يأتي راكبا وماشيا. قال ابن دينار كان وكان ابن عمر يفعله. قال حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان عن عبد الله بن الدينار أن ابن عمر كان يأتي قباء كل سبت وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل سبت. قال حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يعني كل سبت كان يأتي راكبا وماشيا. قال ابن دينار يعني كان ابن عمر يفعل. قال حدثني عبد الله بن هاشم، حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر كل سبت. والحمد لله رب العالمين. تم كتاب الحج والعمرة من صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه، وبهذا نكون قد انتهينا من قراءة أبواب الحج والعمرة من صحيح الإمام البخاري ومن صحيح الإمام مسلم. ثم المرة القادمة إن شاء الله عز وجل نبدأ بقراءة أبواب الحج والعمرة من سنن الإمام أبو داود عليه السلام رحمه الله عز وجل. هذا وقد أجزتكم بكتاب الحج والعمرة من صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله تعالى عنهما، إجازة خاصة بكتاب الحج والعمرة، وإجازة عامة بصحيحي الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنهما، إجازة تامة كاملة بشرطان معتبر عند أهل العلم والأثر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا علما نافعنا، وتقبلوا منا ومنكم خالصا لوجه الكريم، وارزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولذة النظر إلى وجه الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.